جاهزة. صارت جايبين التلفزيون كان التلفزيون كونكتد كونكتد ديب سمول سافينس اند ويز ديب بينز. يبقى كانت كوميونيكيت بتوصلوا مع مين يا اولاد؟ مع شورت ساف ده كوميونيكيتنج بين ماشي على الميديال سايد اوف ذا سايد بيوصل للسوبرفيشال بالديب لونج ساف شورت ساف سوري. اما الكوميونيكيشن ديت مع الديب بينز بيسموه في الطب بيرفوريتد وعددهم اربعه. بالنسبه للواحد فينا كده شويه واحد ديستال للانكل جوينت يبقى ده ديستال للانكل جوينت ودوت لور ثيرد اوف ليج وده لور ثيرد اوف ثاي ودوت جاست بيفور بيرسينج الديب الكيبل فورم فاشل. يبقى اللي بينهم مع بعض واحد قبل ما بيخرج من الديب فاشيا الكيبل فورم فاشيا واحد في اللور ثيرد اوف ذا ثاي واحد في اللور ثيرد اوف ذا ليج واحد في الديستال جاست ديستال اكل جوينت. الناس المقام ضيق قوي قوي قوي لازم تسمع اللي جاي. لو واحد مصيب بمرض فهذا الفالس الفالس الدم يعمل ايه في الحاله دي يا ولاد؟ شيف بالعكس ليه بالعكس بقى؟ المصر بالكونتراكت ما بتلحمش فتزق الدم لبره فالدم يزيد بره جدا فالدوالي تحصل بشكل غير طبيعي تحصل له دوالي البرجين اسمها فاريكوز فين. ويبقى هنا كده لو جينا قلنا اللونج سافنس ابلايد ابلايد اللونج سافنس قصدي الطبيه او كلينيكال امبورتنت لو عايزين نعرف الكلينيكال اهم ما انا البلد استخدمنا مفيش حاجه من ده كان كلنا يبقى عندنا بريكيوشن. قالوا ليه؟ كلينيك امبورتنت بقى يا اولاد نمره واحد فيها اللي هي اولاد ممكن نقول حاجه اسمها فاريكوز فين. ايه قصه الفاريكوز فين؟ فين تبقى دايليتد الفين اللونج سافينس الجليد سافر الاثنين عشان هو اللي اسمه جريت او لونج سافينس يبقى دايليتد اند ويبي فيها ايه ولا مش فيها ايه؟ يلا ولاد يبقى دايليتد اند ولاد ويبي في الحاله دي تبص على رجلين عيال اللي هي الاوريده بتاعتي كبيره قوي ودايليتد قوي وده اللي بنسميه دوالي الرجلين. فلما نيجي مع بعض في كلينيكال امبورتنس اللونج سافنس اي اللي ممكن يحصل يا اولاد لما كده دايلاتيشن ويب ودي بيسموها اولاد باريكوز فين. لا الاسباب كتير قوي ده مجرد يقف كتير يجيله ولو الفالف تبوظ يجيله مش كده لا انا اكتر نعم الوقفه كتير الناس بتقف الفالف حصل فيها التهابات اي التهاب حصل في المنطقه دي مقصود والوقفه كتيره تاثير الجرافيتي بتساعد على الانبيدا تستنى ما يرجعش فبالتالي الفينز من فتره ده الاسيست اي فين ما هو الاسيستيشن محتاجين مية دم فيه بكمية كبيرة جدا تبدأ تدوس على الجدار فيحصل في الجدار بتاع الفينز بتاعنا بيوصل طبعا برضو عشان نبقى امين دايما فيه هيرديت ريفاكت عامل وراثية كتير قوي لسبب ان في عيلة بحالها تلاقي عندها دوالي وامراض غريبة من اولادة البين او امراض البين وناس عادية بتقعد كتير اولا بيحصل لها حاجة يعني في عامل اساسي جدا اللي هو اوريدي العيلة دي كلها عندها ضعف في الاوريدة فاي مرض يعمل كده عنده استعدادات اللي ظهرت عنده الاعراض. قالوا ولاد يبقى عندنا في فاريكوز فين اللي هي جريت سابلنس دايليتد وبيكم ويب لو جريت سابلنس تبقى دايليتد تبقى ولاد ويب جريت سابلنس تبقى دايليتد تبقى ولاد ويب. ابلايت تاني لونج سابلنس تستخدم في الكورونري باي باي كورونري باي باي عمليات الكورونري باي باي دي اذن تزداد الشريان الثاني بياخدوا حته من لونج سابلنس طبعا طلعوا عندها مشكله كبيره في مخها ان انا اخد حته من الفين والراجل هيرجع بينا تستنى ازاي الشبكات الاوريدا لا تمل ولا تزداد متصل جدا بناخد اللونج سابلنس بحاله بناخد منه بحاله ونسيب منه اجزاء اللي هو الجزء البعيد الولد موصل السيركيليشن مع بعض اه مش كامل لا وفينز سوبرتيشن اول رجل اللي عايز تورم كده وتبقى قديمه شويه وبعد كده الامور اتحسنت وكل حاجه رجعت طبيعيه فكتير جدا عمليات القلب المفتوح وتسمع عنها بيغيروا فيها الشرايين قلب الانسان بيبقى كده قلب ان انا قلت معاكم كده ده القلب. هنا كان في ارض جروب اسمه انتيريو انتر فنتريك، كان بيبقى ماشي في ارض اسمه انتيريو انتر فنتريك ارض، الارض ده اتسد هنا، بنجيب له حته من لونج سفير الزين، واحنا بناخد ارض اسمه انتيريو ميموري ارض اسمه انتيريو تراسيك، في ناس احب تاخد ليدي الارض وياخدوا حته منه، بس طبعا لونج سفير امنها وممكن اسوأها، لان لما تاخد ارض ترقع بيه ارض احسن من تاخد دين ترقع بيه ارض. فبالتالي ان جنرال بياخدوا لونج حته من لونج سفير يثبتوها كده. وهنا كده ابقى وصلت، فبنقول حاجه اسمها باي باس. باي باس يعني ما بين منطقه مينا ولاند اوبستراكشن. العمليه دي كان زمان بيعملوها بس في امريكا، دلوقتي تتم في مصر زي زي اللي ده قابلنا كتير جدا جدا جدا، زي ده دار الفؤاد ومعهد القلب والاصل ان عمليه شغال فيها كانها فيري، وبقى دكاتره كتير قوي، كانت الاول ليمتد لواحد او اثنين في مصر، دلوقتي كتير قوي. وعشان نبقى اقر عليكم شويه، العمليه دي يعني الدكتور ايده بيعقل من 20 ل 25 قول 30 الف جنيه كمان، بس لو العيان تقيل يعني، انما عيان الغلابه بيدفعوا 20 و15. المهم يعني الواحد لما يصحى الصبح على ما يروح بالليل ممكن يبقى لابين له كده بتاع 100000 جنيه. طبعا ما اعرفش ايه المهنه الثانيه الحلال، ما اعرفش عشان الناس تقعد تلعب في كل الطب، يقول لك انت الكليه مش عاجباني، مش عاجبك انت عبيط ولا انت عبيط. المهم يعني هي كده ظروف، والله حاجة هبل، تحس إن في حاجة قتل دخل في مخه. قالوا جنب بعض عايز يشتغلوا على مكتب خمسة بخمسة بخمسة وعشرين، ولا اخر حاجه بقى اولاد يلا دول البرفوريتنج فين كم برفوريتنج موجودين قلنا عليهم اربعه لسه للانكل جوين لوور سيرفز اوف ذا ليج لوور سيرفز اوف ذا ثاي جاست بيفور بيرسنج مين يا ولاد الكاليبر فورم باش عايزين نعمل تيست تناسب الكتاب مش كاتب اسمه التيست تناسب بتاع اللونج سفنج تعمله ازاي 2 سنتيمتر ان فرونت الميديال ماليوس نقطة هاند بريس بعد الميديال بوردر بتاع الباتيلا نقطة نقطة 3 سنتيمتر بلو عند لاتر بيبك تبركل ادي نقطة يبقى عملنا 3 بوينت مش عايزها بتعمل تيست تناسب ازاي اللونج سفنج قدين سيرفيس اناتومي تعمل سيرفيس اناتومي ازاي؟ 3 بوينت بوينت 2 سنتيمتر يا ولاد نسمع الناس بترجع اكتر in front of medial malleus يبقى عندنا نقطة 2 سنتيمتر قدام اني malleus يا ولاد medial malleus وبعد كده النقطة الثانية اللي هنا دي هاند بريس ارض ايد بهايند ميديال بوردر اوف باتيلا النقطة الثالثة 3 سنتيمتر بيلو اند لاترال تو بيوبيك تيوبركل يبقى نقول مع بعض بكام تبقى نسمع ازاي يا ولاد يبقى عندك كام بوينت بتسمع البني ادم دوت 3 بوينت ايه 3 بوينت بتوعنا نقطه بنعملها قدام مين يا ولاد الميديا المالي باجي على اي واحد هنا احط له نقطه قدام الميديا المالي 2 سم الباتيلا اهي عرض ايد هاند بريس ورا الميديال بوردر بتاع باتيلا احط نقطه دي بيكتبلك قلنا بنجيبه على طريق التندو بتاع الدكت لونج خلاني الدكت اجنس الديس حس التين اجيب الديب اكتبلك بيلو عند الناس قال ليه 3 سنتيمتر احط نقطه يبقى عايز اعمل شيفت انا اللون طب ازاي اعمل شيفت انا ازاي 3 بوينت بنحط نقطه قدام الميديال مال 2 هاند بريس عرض ايد ورا الميديال بوردر بتاع باتيلا ادي نقطه جديده بيلو عند لاتر ديبك تبركل ادي نقطة ثالثة توصل بينهم يبقى مين الزين ده لونج سافينا الزين سؤال ده خمس درجات يجب احترامه وكتابته كويس يعني ممكن نلاقي في سؤال ديسكرايب لونج سافينا الزين كلينيك المطلوب زي ده قلنا ما شاء الله الدكتور ولا مدي. زي ما قلت لكم مثال زمان ان لو واحد اتحرق يرجع رسول الله. لو واحد اتحرق والنار قبلت فيه لما باجي اكشف عليه بلاقي كل جسمه محروق، عايز اديله حقنه في الوريد محليه. طبعا اغلبنا بيبقى في جزمه، تيجي تلاقي العيان رجله يجوال سليمه ويجوال اللونج صافي لسه شغال، فتلاقي يجوال يعتمدوا على اللونج صافي للصحه. تلاقي العيان تخش مستشفى تلاقي من جوه من فوق كله مصور ورجله مكشوفه وحاصل له حاجات معاه ثانيه اللي بيحقنوا بيها والمحاليل، وتلاقي متعلقه من تحت، متعلقه في انهي دي لما كده في اللونج صافي لسه. فيبقى دايما في دماغنا ان اللونج صافي لسه ده كلينيكال مطلوب، مش الكلام ده. يعني اي طبيب ما بيذاكرش زيكم، تيجي تقعد معاه تلاقي عارف، وانت عارف ان طول عمره ماشي مقبول وجايز في الكليه، طب انت عارف الكلام ده كله منين؟ ده انت كنت طول عمرك بتشتكي. فبالتالي بينهم بعض لونج صافي ناس، لان في الطب لسه اون تيجي سيرته كتيره، مش كده؟ بما ان تيجي سيرته كتيره فالواحد لازم يبقى عنده فكره شويه. البنس في اولاد لونج صافي ناس. ليف درينج بتاع اللي هو الليمب بقى بتاع الاولاد اللي هو سوبرفيشال انجوان الليمب نوت دي حاجه. اللي ورايا لا يعني حرقنا جسمك، لا هو انت عايز تلاقي ما بينش ما بتحرقش ما بتحرقش يا دكتور. يا دكتور دكتور انتيري جاكلر فين؟ لو وصلنا لجوه كده دكتور، بس مين يكون اكثر من دي في حقن لو مثلا علينا كده اوريدي عنده خربانه؟ انتيري جاكلر فين ولا سفن فين؟ ده جاكلر ده دكتور فين؟ كل طبعا كل حاجه اللي هي مش كده سيبك من المشاكل. ايوه لمف بتاع اللي هو لمف هي عباره عن لمف نود اسمها سوبرفيشال انجوانا لمف ودي انجوانا لمف نود. كل لمف نود لازم تعرف سايز يلا مين يتبع مين. سوبر فيشال جوانا الليمف نود بلاد موجودة في الروب بتاع الفيمور ترانج، بتبقى عاملة زي حرف تي. الكتاب اللي عمل حاجة جميلة جدا اللي ممكن تستنى يعني بس تسمعوني. سوبر فيشال جوانا الليمف نود عددهم كبير أو ممكن يوصل ل 15 مقسومة المجموعة فيرتيكال دي بارل للأبر بارت بتاع الفيمور اللونج سابر دي، المجموعة ميديال هورزونتال ولا هورزونتال. كتبنا ما اعرفش رسم رسمه غير طبيعيه للليمف نود دي. المهم حطهم كلهم فيرتيكال ما اعرفش اللي عامل. المهم هم كده على فكره وكتب الاخر موجوده في السوق يعني مش بدعه يعني. المهم لو جيهم بعض هم مجموعه تبقى فيرتيكال ومجموعه هورزونتال ميديال ومجموعه هورزونتال لاترال، يعملوا مع بعض زي حرف تي كده سوبر فيشال فانت. يبقى لو ده لون السطح الاثنين كلام كتير قوي قوي قوي قوي قوي على فكره مش كتير خلاص. عند الابر بارك بتاع اللونج سابلنس دي بتبقى في ليمف نود بارل ليكس، ولو الانجوانا اللي جايه بتحط كده في ليمف نود بارل للميديال بارك بارل لور بارل بارك تطلع على بعضه عاملين كورب شرطي بحرف بشكل حرف كتير. الجروب الفيرتيكال دوت يجي له ليمف درينج من اللي هو الليمف. الجروب الميديال هورزونتال دوت يجي له من الامبليكال فانت نازل لتحت من سرتك لغايه تحت بما فيها منطقه اسمها بيرينيوم. البرينيوم ده ولاد النتيجه الافراك من تحت. اي واحد فينا عنده جينيتال اورجانز، عندنا فاسد شرج، المنطقه اللي تحت دي كلها اسمها برينيوم. فالليمف درينج اللي جاي منهم برضه يروح للميديال روم، يبقى من سريك لتحت وزائد منطقه البرينيوم بما فيها فاسد الشرج وما شابه يودوا للميديال روم. في هنا ايا كريست من الباك بتاعنا اوصى من ايا كريست يبعت هذا الجروب. دكتور منها تافر كان بيقول انك انت لو دخلت واحد الحزام من حزامك لغايه صوابع رجليك، من حزامك لغايه صوابع رجليك، حزامك قرب السره كده لغايه صوابع رجليك، كل المسائل دي تبعت لسوبر فيشال انجوانا الليمف نود. فلو انت صح كده ازاي؟ قال لك انت من الحزام انزل تحت لغايه الميدل بارت اللي هو الجينيتال اورجن والانتيريو ابدومينال وول في حته البرينيوم اللي انتج الافلام تحت كلها بعت للميديال جروب. الجلوتيريجيو المنطقه اللي ورا بيت اللي اوسع من ايليا كريت دي بعرض تبعت للاتا جروب. اللي هو الليمب لغايه صوابع رجليك، يبقى تمين يا ولاد لما كده للفيرتيكال جروب الموجوده. طبعا الكتاب عامل مقارنات، طبعا هي الاولى يقول لي الميديال جروب دي شبه الفيكتور جروب في الاكزيلا، واللاتر جروب شبه السبسكابيولار ريبوستير جروب في الاكزيلا، والفيرتيكال زي اللاتر جروب بتاع الاكزيلا. حط كده اكزيلا زمان اه مش محتاج العرق اكزيلا اللي في زمان كان في لاتر جروب بيجي لها من الابر، يبقى زي الفيرتيكال جروب. وكان في فيكتور جروب من قدام يجي لها من الانتيريور ابدومين الاول من الامبليك، يبقى زي الميديال جروب. وكان في ورقه بتصير جروب اسمها سبسكابيولار كان جاي لها من باك لغايه الاليا كريست. طب من لاتر جروب لها الماك تحت الاليا كريست. طبعا مقارنات في بعض المخاخ بتضرب ما بحبهاش، بس ده مكتوب يعني لان الناس تديك صف صف يعني. ده لسه ما فيش الانجوانا ليمف نود. الكتاب برضه هنا عمل ايه؟ قال ان هم بيبعتوا للاكسترنال اليا ليمف نود اللي في الارض، هم بيبعتوا للديب انجوانا، والديب انجوانا بتبقى تمين لما كده الاكسترنال ايه؟ خبرات الطب يعني المفروض السوبرفيشال بتاعته الديب انجوانا، والديب انجوانا بتبقى تمين ولا الاكسترنال ايه؟ هو نص كده بس هو الاثنين فاينل فاينل، هو هيروح الاكسترنال اليا مفيش كده فاينل. ده بالنسبه لمين يا ولاد لما كده اللي هي الليمف نود الموجوده. طبعا احنا دايما بنقول للطلبه الليمف نود دي مش بتشتغل في حاجه بتتحرك ربنا. لما تفصل في كل الطب في الطب بصراحه ما اعرفش كده. انك انت اول حاجه وانت في كل الطب هتقابل مين؟ عنده ورم طالع من تحت جلده وقال ايه؟ وطبعا اي التهابات بتحصل في جسمنا الليمف نود بتكبر لان البكتيريا بتوصل للليمف نود، الليمف نود بتخش في حرب معاها، يا انتصرت يا البكتيريا انتصرت فجاه الليمف نود بقت قد كده. فالناس كلها اول ما بتكبروا حاجه ورم في جسمه كده بيجي على الدكاتره لو خايف تجيله مرض ده 57 سنه 57 مستشفى دي 57 57 يقول لك هو مات وهيموت بكره ويشوف عيال جوز ده ولا عيال عايزين يتشرد وكلام من ده. فطبعا بس المرض المشهوره دي في مصر اي واحد اول ما يحس كوكيع كده يبقى هيموت بكره. لما اكتشف انها ليمف نود بتريق على خلق الله تاني يعني بطلت سريع اتقطعت والله بقى لي يومين بطلت سريع. يبقى الليمف نود بتاعتنا لما بقراها اسيد بتبقى في دماغي. انا زي ما قلت زمان زمان قوي لو حد عنده التهابات بين صوابع رجليه الليمف نود هتبقى. فطبعا انا لما بيجي لي عيان بالليمف نود متضخمه لازم افحص الاماكن اللي جاي لها الليمف منه. لو لقيت فيه اي التهابات يبقى هو ده الصح ويبقى احنا خلصنا من الموضوع ده. دي اسمها سوبرفيشال انجوانا الليمف نود. عددهم كام جروب يا ولاد؟ ثلاثه. مجموعه فيرتيكال ومجموعه ميديال ومجموعه ايه؟ ده بالنسبه للثلاثه دول. لما جالهم الليمف من اللور ليمف او من البرينيوم وانتير ابدومينال وول او من الباك اوتر من الاليا كريست كلهم لمف مو هيبعتوا للديب انجوانا اللي هتبقى تستنى ايه هتبقى. ففتحنا السايد بتاع اي واحد من قدام هنخش فيمر ترانج. الفيمر ترانج يا ولاد لما حدث الحنكه في شيء اسمه فيمر شيء متقسم لثلاثه كومبارت. الميديال بارت فيمر كانال فيها ليمف نود بتاع الخواجه الكوميكيه. وعندنا في ليمف نود ثانيه وممكن تبقى في الكبد. دول موجودين جنب البين اللي اسمه يا ولاد فيمورال فين. يبقى الفيمورال فين موجود هنا كده جنب دي ديب انجوانا ليمف نود. خلق الله عندهم ديب انجوانا ليمف نود عددهم واحد، في ناس عندهم اثنين وفي ناس عندهم ثلاثه، فاريبل من واحده لثلاثه. الكونستانت هي الليمف نود الكوركيت موجوده في الفيمورال كانال فينا كلنا. في ناس عندهم واحده زياده وواحد عندهم واحده ثلاثه. الليمف نود دي تجي لها منين؟ انا بجيب من ديب تيشرز بتاعت اللي هو الليمف ديب تيشرز. اما السوبرفيشال دي كان بيجي لها من السوبرفيشال تيستين والسوبرفيشال فاشل. ويجي لها كمان من الليمف نود اللي اسمها سوبرفيشال انجواينال يا ولاد ليمف نود. والليمف فيسل طالعه من السوبرفيشال بتخرج من الكريبري فورم فاشل تخرم فيها كده عشان تخش لجوه عشان كده قلبتها مصر. قالوا يجي لها منين كمان؟ يبقى جالها من السوبرفيشال انجواينال ليمف نود وجي لها من ديب تيشرز اوف ذا لور. بيجي لها كمان من البوبليتا ليمف نود البوبليتا البصه اللي هم نفسي يكتبوا. لما ناخد البوبليتا البصه اللي موجوده ورا هنا فيها ليمف نود سته او سبعه اسمهم بوبليتا ليمف نود. هتلاقي بهدوء جدا بيقول لك البوبليتا ليمف نود بتبع تديب انجوانا ليمف نود. الصراع هتيجي واخداني على جنب او صار ايه ده؟ اللي انت بتقوله ده دول مش مكتوبين هناك. مش كده تقول لي نفسي تقول لي ما اعرفش نفسي ليه؟ مش كده ما تقولش انا اللي كاتب الكتاب؟ فطبعا نقعد نتخانق شويه ونتعارك انما عشان نفك هذا الاتصال هنقول ان نكتب المره بيجي لها ليمف نود من حاجه اسمها بوبليتا ليمف نود. البوبليتيا الليمف نود ديت موجوده في فص اولاد اسمها بوبليتيا فص بديل السكيمي فص ورا هنا كده على الباك اوف ذا نيك. فيها ليمف نود عددهم من 5 6 أو 7 بيبعتوا لنا. وبالتالي المسألة سؤال دي بنجوانا ليمف نود جالها منين ومنين بقى يا أولاد لما كده؟ جالها من الاستنشن واحد ومن السوبرفيشال اثنين وجالها كمان من مفريسة ليمف نود وتبعت الاكسترنال إلى الأوليا. يا دكتور مش بروتين دي بقى كان مكتوب بقى اللي هي بتاعت جلان البينس كريتور طبعا صح كلام سميح صح؟ هلا أولاد يعني هذه واحدة غير إسرائيل موجودة. طبعا من جنة. هلا أولاد اللي هنا ديت يعني الدكتورة آلاء بتفكرنا إن لما خدنا ليمف نود كلوكي كنا بيجي لها من الكريتور في اليمين ومن الجلان البينس في اليمين وهم نسوا هنا مش كام لا وأنا حتى بقول فبالتالي هي العملية مفتوحة بس كان صح طبعا يعني كان المفروض يقول لنا كان بتتابع من هنا بتتابع من هنا لو حد قرا يعني. المهم تبعت ايه بقى؟ تبعت لمين بقى؟ اكسترنا ايليا كلينفر تبعت لمين يا ولاد؟ اكسترنا ايليا كلينفر اللي عندي ده ولاد الليمف نود بتاعي الليمف نود دي مش بتاعي شريتي انما انا بفضل دايما صار لازم يبقى عارف عندنا ليش من اسمها جلوتيا ريجن الجلوتيا ريجن هي المنطقه اللي على الباك اوف ذا بيلد المنطقه اللي ورا دي بتبقى ولاد جلوتيا لما جه يقول تحت الكرسي ده ولاد لقينا ده البلبس بتاع اي واحد فينا المنطقه اللي ورا دي يا ولاد المنطقه اللي ورا دي بتسموها ولاد جلوتيال ريجن الجلوتيال ريجن بدأ فوق من حاجه اسمها ايليا كده وتوصل تحت لحاجه اسمها جلوتيال بول لو بصينا على الجثه او على اي صور اطلس هنلاقي المنظر كده حتى الحين الجلوتيال ريجن بتاعتنا يا ولاد لما نبص عليها من ورا في الجلوتيال ريجن بتاعتنا ادي المنظر بتاعي لو دي جلوتيال ريجن دي جلوتيال ريجن تاني وذا سايد وذا سايد هنا بتبقى فتحه في الشرع اللي فوق ده كريست اسمه اولاد الليمفر الجلوتيال ريجن بتاعتنا اولاد اوسع حاجه فيها دوت اسمه جلوتيال فول في عضله كبيره جدا جدا جدا هتاخدها اسمها جلوتيال ماكس قد كده الجلوتيال ماكس دي موجوده هنا كنا زمان او زمان زمان يعني الناس اللي بتفهم غلط يعني فاهمين الفولد ده هو اللي هو البوردر بتاع العضله دي لازم علاقه بين الفولد ده والعضله دي العضله دي عضله عاديه خالص في جزء اما الفولد ده حصل ايه ربنا جه واخد الجلد خلاه بعيد شويه كده وجمايل دي كده وثبته في دي فاش فعمل زي كيس حط لنا مال فيه فات عشان كده المنطقه دي مليانه دهن فكان الجلد دوت بعثناه على مين يا ولاد لما كده على العضلات شويه ورجعنا بيه شويه لورا ورجعناه تاني وجينا مثبتينه في دي فاش الحركه دي من الجلد بقيت عامل زي كيس جلد كده حطيت تحت الساقتين يا سيد اللي موجوده في الايه يا جماعه في الجلوتيا دي ويبقى الفولد ده عباره عن الصوب مين بمين يا ولاد السكين بالديب فاش وليس له علاقه باللور بورده بتاع عضله اسمها جلوتي اسمها فما كنت بكتبت سؤال اورا لما تلاقي عيل قدامك كده مش عيل شاطر لازم تبقى شاطر شويه عشان تسال اسئله من كده هل الجلوتيال فولد هو اللور بورده بتاع جلوتي اسمها لا فاللي مكتوب في اول طلب تصفر دوت ان الجلوتيال فولد اللي هو اللور اند بتاعها ليس باللور بورده بتاع عضله اسمها ايه جلوتي اسمها جلوتي اسمها هو عباره عن اسكشن مسكين ودي فاشل تحته وده فولد اسمه ليج جلوتيال فولد المنطقه دي في البلاستا بلاك بتاعها ارت اسمه كبير جلوتيال ارت كبير جلوتيال ارت يعني اسمه انا على خفيف سنه ثانيه ان شاء الله مش عندي اي كلام ده الارتيريا سبلاي نيرف سبلاي كنت هنا السيرفس سبلاي بتاع جلوتيال ريجن يا ولاد كان زمان زمان قوي كان في دكتور لو يسال دايما في السكين السيرفس سبلاي وجابوا السؤال مره منشن السكين السيرفس سبلاي وجلوتيال ريجن بس من الحاجات النادرة في الطبق يعني نعشقنا ولا نهملنا عشقنا نقرأها كده بيتخيرنا قال طيب النيرف سبلاي بتاع جلوتيال ريجن الاولاد هي مالتيبل نيرف عديدة بس هنا بفاجئكم بحاجة هو اللي ما يجيش ثلاثة على اللي هي ايه كل نيرف لما بيطلع بيتقسم لانتيريور برايمر ريمس وبوستيريور برايمر ريمس ودايما بناخد الانتيريور اللي شغال بيه عمرنا ما استخدمنا من البوستيريور بس ده احنا ورا بقى طب ما استخدمناش البوستيريور يبقى رمينا يبقى البوستيريور ده لسه نفس الكلام بصراحة فهو لازم يبقى فيه بوستيريور هنا او يبقى بنقول ايه الابر بارت بتاع الجلوتيال ريجن كده هيبقى لها نفس السبلاي من بوستير برايمر مايك ال1 وال2 الجلد اللي قريب من الميدل لاين دوت ياخد من البوستير برايمر مايك بتاع اس1 و2 و3 يبقى الابر بارت ده في ال1 و2 في ال3 كمان بس مش كاتب اس1 و2 و3 المنطقه دي بتاخد بوستير برايمر مايك بتاع مين يا اولاد لو ما كده ال1 و2 و3 اس1 و2 و3 يبقى كل نيرف الناس اللي ذاكرت زمان تعرف اي نيرف سيرفايكال لمبر كيك اي كده لما بيطلع من العمود الفقري بقسمه الانتيير برايمري بس بصير خدنا الانتيير وعملنا بريك فصل زي ما احنا عايزين بريك البريك فصل اي كده والبصير ده ما بيجيبش سيرف النهارده ما بيجيبش سيرف لان انت في الجلد لوحده هتبقى مين اللي هياخد ورا بعض فالبصير برايمري مايند بتاع ال1 وال2 المفروض ال3 كمان يدوا الجلد بتاع الابر بار المنطقه في النص دي اسمها نيسال كليفت نيسال شرط كليفت شقه الشرط ده الشرج ده فتحة الشرج موجودة اللي فتحة العين. أي واحد فينا بيقول كده ليه منين؟ يقول كده ليه منين؟ يقول بين الحفرة دي اللي فيها فتحة الشرج. بنسمي الشق دوت اللي بتقول نيتل، نيتل اللي هو شرجي، كليستيان شق. الشق الشرجي دوت اللي فيه فتحة الشرج في جسم الإنسان كلنا. الجين اللي قريب منه بياخد من اس 1 اس 2 واس 3. بصير برايمري مان. على الباك اوف ذا سايد في نيرف نازل هندسوس كده اسمه بصير كتينس نيرف اون ذا سايد. بيطلع منه برانش يروح السبلاي سنتر بارك ترانجوليتيري. على اللاتر سايد اوف ذا سايد في نيرف اسمه لاتر كتينس نيرف اون ذا سايد. يطلع منه برانش يروح للانترو انتيرو بارك او اللور بارك بتاع اللاتر سايد في الوتيري الحته اللي تحت دي. اللور بارك بتاع اللاتر سايد. اللي هي كريست هنا. اعلى من هي كريست في الابدومن بيبقى ماشي نيرف اسمه سبكوستال ونيرف اسمه ايو هايبو جاد. السبكوستال نيرف ده بيبقى تحت اللاتر فوق هنا. لما ننزل السنه الثانيه السبكوستال نيرف يبدا فوق يكمل لغايه تحت اورب سيرفيس جروب. النيرف اللي لازم يكون تحت ده اسمه سبكوستال اللي هو تي 12 للاتر كتينيس برانش. في نيرف هتدرسوه السنه الجايه برضه اسمه ايو هايبو جاد تبع اللمبر بليك. يبقى ماشي اوسع منه كده للاتر كتينيس برانش. الاثنين يعدوا على ايليا كريت سبلاي الابر بارت بتاع اللاتر سايد. يبقى الابر بارت بتاع اللاتر سايد بيقول لك ريجن جاي لهم نيرف اسمه لاتر كتينيس برانش اوف ولاتر كتينيس برانش اوف. لاتر كتينيس برانش بتاع السبكوستر ولاتر كتينيس برانش بتاع حاجه اسمها اليو هايبو جاد. واضح كده ان الفرق كتير جدا جدا جدا يعني. يبقى نيرف كتينيس انرفيشن بتاع جلوتيا ريجن. ان الكتينيس انرفيشن بتاع جلوتيا ريجن ده قلنا مع بعض تاني. قالوا لما تيجي فوق كده اوربر ميدل لاين هتلاقي ايه الواحد واثنين والمفروض ثلاثه اصلا. عارف ان انت كليبت يبقى اس 1 2 3 مش شغال. قالوا طيب تحت كده بصير بدينا السيرف اوف سايد اللي بيبعت بريش للسنتر. قالوا طيب على اللاتر سايد الابر بارت بتاع اللاتر سايد واللور بارت بتاع اللاتر سايد. الابر بارت بتاع اللاتر سايد يجي له منين واللور بارت يجي له منين؟ قالوا الابر بارت بتاع اللاتر سايد ابر بارت بتاع مين ولاد اللاتر سايد ابر بارت اوف لاتر سايد هيجي له من اللاتر سينيس بتاع اليو هايبر جوينت. طب اللور بارك سوري طب بص اللي هم اما اللور بارك بيجي منين؟ لا تبتين السيرفر. كان ده ما اعرفش مدى اهميه الامتحان الصراحه مكسوف اقول ان مش هنقرا لما يتقري تحت مبدا القراءه الرشيده مش كامله لا ندوس كده مره وخلاص ما تعمليش في ليله مذاكره لان لو بدات ليله مذاكره عدت طبعا في اخر سطر مكتوب في الصفحه واضح ان معلوماته غلط اتكتب بعد صلاه الفجر او قبلها او هو نايم او وصل 10 طبعا خلاص ما اعرفش جاوب منين اقرا الصف ده كده ولاد بيقول لك بالتالي يبقى ال تعرفوا ايه معنى كلمه سيجمنت في السبانا كورد يعني يقول كده من الواضح يعني ملحوظه بقى كومنت يعني كومنت ده ما اعرفش جاوب منين سو ذا سيجمنت بين ال2 اس2 سيجمنت من ال2 اس2 دوت نوت سبلاي ذا سكين اوف ذا باتل باتل اللي هي كل الحشيش ما اعرفش طب يعني انت لو موافق على الكلام ده طب احنا اكتساب وانينات وحاطين وان 95 كمان مش حاجه هو والله العظيم الراجل هو كده فالصرف ده يشطب صرف كوريكتو كده عشان ما تقريش تاني عشان ما حدش يقعد في البيت اه والله يقعد ياخد ويروح يقول لك مدحت كان غلطان الصبح هو كان غلطان اكيد هو بيكتب الكلام ده حصل له حاجه في دماغه يعني المهم ده بالنسبه لكده تيجي بقى جوه تاني نشوف عضلاتها ايه عندنا عضلة اسمها تنسور فاشيالي سام اه ده كله بقى يعني في تأليفات رتم بالهبل في الحتة دي يلا ولاد عضلات الجلوتيا ريجن ولاد كتيرة جدا في الصبامية الجلوتيا ريجن بتاعت الولاد فيها عضلات عديدة وعديدة ونصحى قد ما نقدر واللي نايمين ورا يصحوا شوية أنا ولاد عضلات الجلوتيا ريجن منهم عضلة اسمها تنسور فاشيالي قالوا يا غادة لما يجوا يشرحوا تنسور فاشيالي ديت يقولوا دي عفرانس بنا عفرانس اوف ذا سايد لما انتوا صحابه تبع الجلوتيا ريجن ليه؟ قال لك دين عشان نيرف سبلاي سبيل الجلوتيا نيرف اللي هو تبع المنطقه الجلوتيا ريجن من ورا ولا عفرانس فبالتالي لما بيجي يشرح بني ادم العضله جايه من هنا كده ونرجع لتحت بتسمي الفشل في الفشل العضله اسمها تنسور فشل تنسور يعني تنسور الفشل اللي هي دي فشل بتاعت السايد فهمت الفشيا ده تمثل الموقف بتبان قدامي مش انا حصل لي قدام كده بس انا كده. قالوا طب ليه ما بتحصلش مع عضلات الفرونت اوف ذا سايد الصحه تبع الجلوتيه ريجن؟ قلنا اكوردنج للنرف الفقري. دايما كان في عضله اسمها بريكيول ديلي كانت على الفرونت تبع الفشيا للالبو كنا بنعملها مع عضلات الباك لكن تبع النرف الفقري بتاعها ريجنر من نفس اللعبه. فانت فشيا ليه اول ثلاث توصل بكتبها في يدي دي يديك تعليل ان العضله بتبان في الفرونت اوف ذا سايد واو واو واو من كده بنتلسها تبع الجلوتيه ريجن النرف الفقري بتاعها اسمه ايه ولاد؟ سوبيريور جلوتيه. عندنا الناس الصح قوي قوي قوي قوي قوي قوي تسمعني كويس. عندنا الكريست ده سولات اليا كريست. اليا كريست ده اوتر ليب او 5 سنتيمتر منه انتيريو 5 سنتيمتر او 5 سنتيمتر او بهند انتيريو سوبيريور سباين حتت. تدي اورجن لحاجه اسمها تنسور فاشيا لاتم. التنسور فاشيا لاتم مصر تاخد اورجن من اليا كريست تنزل داون. تلاقي دي الفاشيا بتاعت الصاعي عامله حاجه اسمها اليوتيبيا تراك. الديت الفاش ده عباره عن مين تكلينج من الديت فاش على الاطراف بتاعه. شوف العيال بتوع الكليه الحربيه بيلبسوا بدل فيها خط احمر على الجنب مش كده؟ تخيل بقى ان بنطلون البدله ده الفاشيه اللي بتاعته والخط الاحمر ده يبقى مين؟ جزء من البنطلون طبعا مش جزء تاني. جزء من البنطلون ده مميز تخين شويه عن بقيه اخواته ده اسمه اليوتيك اتراك. يبقى كل عايز يتكلم لما العيال بتوع اللي بتخش كليات الحربيه والشرطه وكده بيلبسون بدل مميزه كده تلاقي العيال ماشي واقرع خالص يعني لا اصل ده بقى تمام خالص كده ابويا البدل بتاعتهم تلاقي عليها شريط احمر على الجنب كده بس بتخش خالص اجيب لكم عيل منهم بس بص يا ولاد معايا انا خليك ظن برضه انا ونادي مش مهم. طب خلاص بلاش الوصف ده خالص. دي فاشل بتاعت الصاي ولاد اسمها فاشل. دي فاشل بتاعت الصاي اسمها ايه؟ فاشل. اون ذا لتر سايد اون ذا لتر سايد لتر سميكه تخينه. دي فاشل بتاعت الصاي اسمها فاشل على اللتر سايد اوف ذا صاي يا دكتوره انجي بقت مور ثيكر. مور ثيكر يعني ايه؟ اضخم من هي نفسها تخينه. لما تيجي تعمل كروس سكشن في الصاي تلاقي الصاي عامل كده. عظمه الفيمر واقفه في النص. الفاشل بتحوطها دي اسمها فاشلات تخينه فعلا. بس الجزء اللي على اللاتر سايد اضخم من اخوات يبقى الجزء اللي على اللاتر سايد ده مور تيكر مش كده لا لما نيجي مع بعض الفاشيا اللاتر بتاعتنا عامله شريط تراك اسمه اليو تيبيا تراك. اليو تيبيا تراك ده بيتثبت فوق في التيبيركل اسمه اليا تيبيركل وبيتثبت تحت في عظمه التيبيا الكبسول بتاع نيو جوينت ومجموعه. لو جبت واحد وقفت كده بصيت عليه من الجنب كده نادين بصينا عليه من الجنب يا ولاد اللي بيبص على واحد من الجنب لاتر فيو كده هلاقي المنظر بتاعه من كده حتى الحين اللي عندي دي يا اولاد ده الايليا كريست من فوق كده وعليه حته برد اسمها الايليا تيبيرت. العظمه اللي تحت دي تبقى عظمه تانيه يا اولاد تيبيا. قالوا دكتوره انها لا كده هنا ده الجلوتير ريجن بتاعتنا وده السايبر فالف كويس قوي. الفاشيا لسه بتغطي الكلام ده كله محدش معترض. قالوا ايه اللي بيحصل بقى؟ الايليا تيبيا التراكت بتاعنا ده جزء من الفاشيا متثبت فوق في الايليا تيبيركل في الايليا تيبيركل ومتثبت تحت في اللاتر كوندال بتاعت عظمه مين يا اولاد التيبيا. التراكت ده بنسميه ولاد اليو تيبيا تراكت. عايزين ابر اتاف انتو لور اتاف اليو تيبيا تراكت بتشرح بشرح في اول الكتاب بس كاتبين مع عضلات عشان كده ما قدرتش اشرح شارحين وشارحين مع تنسور فاشيا لاتا وجلوتيس ماكسيمس. انا قلت لو شرحت ابقى كاني بضرب بخوف في الحيط يعني خمس دقايق ونرجع. اليو تيبيا تراكت ليه ابر اتاشمنت لور اتاف ابر اتاشمنت في تيبيركل اسمه اليو تيبيركل لور اتاشمنت في اللاتر كوندال بتاع التيبي وفي الكبسول بتاع الني جوينت وفي الباتيلا كمان اللي كذا اتاف. المهم يعني اليو تيبيا تراكت ليه ابر اتاتشمنت ليه لور اتاتشمنت اليو جاي من كلمه ايه؟ اتاتشمنت يا عصام اليا كريست وتيبيا جاي منين؟ اتاتشمنت بعض التيبيا اصلا اسمعني كويس قوي. اليو تيبيا تراكت بتاعنا اتاتشمنت صف الخياط دي فاشله في الاول كده انا مش عارف دلوقتي خالص ادي اليو تيبيا تراكت. هلا ولاد انا ولاد يبقى اليو تيبيا تراكت بتاعنا ده جزء من اني فاشله مش عارف دلوقتي جزء من اني فاشله ولاد فاشله ابر اتاتشمنت فاني تبرك يا اولاد اليا تبرك لور اتاتشمنت في اللاتر كوندال بتاع الديب ثبت روح في الكبسول فاضل في الباتيلا كمان. العضله اللي كنت بقى اسمها تنسو فاشيا لاتا مصر اسمها اولاد تنسو فاشيا لاتا مصر يا هدى تنسو فاشيا لاتا مصر واخده اورجن منين؟ اولا التراكت ده اسمه اليو تيبيا التراكت ده جزء من مين؟ من دي فاشيا بتاع ستايل اسمها فاشيا اللي حصل لها ايه؟ سيك هي سيك وبقت مور ثيكر وعملت التراكت اللي اسمه تراكت يعني شريط اللي اسمه اليو تيبيا اللي ثبته فوق فين؟ في اليا كريبيل وثبته تحت في مين؟ في التيبيا في اللاتر كوندايل ثبت في الباتيلا والكبسول بتاع نيو جونت كمان على اللاتر سايد. العضله اسمها تنسور فاشل ليه؟ طب ليه بتبقى نازله من اوصل ليه بتاع الايليا كريست او 5 سنتيمتر تنزل داونلود كده بتعمل ريسيرش في ايه اللي تيجي بالتراك ايه اللي تيجي بالتراك لما يفتح يلاقيها جايه وكده يفتح بقه وياكلها جواه ايه يفتح بقه وياكلها جواه سبليت تو لير وهي تخش بين وتيجي مثبته روحها فين كده لما تقف على الجثه ما تشوفهاش على فكره محدش بيشوفها بسهوله تلاقي الايليو العضله مش باينه والايليو تيجي بالتراك واخدها طبقه سوبرفيشال ليها وطبقه ديب لها وهي نايمه جواها كانها في سندوتش كده تفتح فشه سؤال الطلبه تقولها لهم كده زي ما كنت بتفتح لوحه كده موز صلى الله عليه وسلم كده انا وانت بتمسك الفشه بتشرحها ده حقيقي ربنا وانت تتفرج الطلبه تلاقي الطلبه مش عارف تقتنع تيجي ماسك مرشطك تشيل الفشه من فوق لتحت وتعملها لهم كده شوف العضله نايمه جوه ولازقه في الفشه العضله دي اسمها اولاد تنسوا الفشه اللي يبقى الانسرشن بتاعها في التراك دي اسمها اولاد اليو تيبيا تاك في الانتير بوز بتاع اليو تيبيا تاك اللي عمل ايه اولاد سبليت وهي انكلوز جواه وثبتت تروحها فيه العضله سميتها اولاد تنسوا الفشه اللي اسمها ايه تنسوا عايز اقول الانسرشن من الاوتاليت اوف اليا كريست اني حتى 5 سنتيمتر اولانيين وات ذا انسبشن في تراك اسمه اليو تيبيا تراك السبليتد والكروز العضل العضل دي ما بتبانش لما تشق التراك فعلا على عايزين نرجع سبلاي على سبيل الجلوتيه النرف تبع سكه بليك ده منام اكل طبعا بتذكركم بوتات تعمل ابدكشن للجوينت ليه تعملوا ابدكشن راكبه من بره على ما حدش يبقى سرحان لطلبه اللي عندها دم وضمير اغلبنا كده وانا كده انا ولاد اسمها بابا العضل لسه كده العضله من هنا لهنا ودي هتسال على ايه؟ لا والله لا بس باين ان دول؟ طلعوها بره ماشي بعد كده يا ولاد العضله اللي في ايده تبقى تاني الاكشن بتاع العضله يا ولاد العضله راكبه كده على الجوينت طب الاكشن اسمه ابداكشن ترفعوا كده لبره ابداكشن عامل ابداكشن انها بتشد ايده تبقى تاني لما تشد على الايد تشد على الفيديا تثبت تحت مين ني جوينت تمتين اكستنشن ولا تؤدي الوحيدة اللي بتعمل ايه اسيست اكستنشن اسيست ومنتين يعني هي العضله تشد على الايد تبقى تري الايد تبقى تري لما تشد عليه تشد على الفيديا تثبت انا قاعد كده وانت قاعد كده الايد تبقى تري معدي كده ما تقدرش تعمل اكستنشن وانا قاعد كده وانا قاعد انا قاعد اهو تنيه ما تيجي الايد تبقى تري معدي كده ما تقدرش تعمل اكستنشن كده دي كده لما بتعمل انت اكستنشن في الكوادريسيس المنظر بيبقى عامل كده فالايد تبقى تكت لو شد على تبقى ثابته تحت التيم هقول تاني تومنتين ولا تؤدي تومنتين تؤسس عشان احافظ على الاكستنشن ولا تؤدي يبقى هقول تاني انها انا ولاد القلم ده للطلبه اللي بتف عامل زي الايد تبقى تكت معدي جنب نيجي جوينت كده ده برضه وانا عامل تريكشن لما بتعمل اكستنشن في الكوادريسيس الوقت بيبقى عامل كده يبقى الاكسس بالنسبه له النيو جوينت علاقته بالاكسس بتاع النيو جوينت لو فليكشن كانه معدي من ورا وانت عامل فليكشن لما بتعمل اكستنشن في الكوادريسبس كانه بالنسبه للنيو جوينت بقى انتيرو ليه لو شد شد على التيبيا يبقى النيو جوينت ده ليه مفصل ليه اكسس بيتحرك فيه اللي يجيب التاكس وانت في فليكشن عامل كده لما بتاخد التيبيا تعمل لها اكستنشن يبقى منظره كده ويبقى الاكسس بقى وراه وهو كانه معدي قدامه في الحاله دي فايه التيبيا تلاقي جوينت مختلفه تبع وضع فليكشن واكستنشن هو انت عامل فليكشن هو اللاين بتاعه بالنسبه لي بهاند الاكس لما بعمل اكستنشن هو ثابت بقى كانه قدام الاكس في الحاله دي لما تشد على التيبيا تثبتها تحت التيمه تخليه ريزي الكولا الرجل المسدوده كده فالاثنين وانهي وضع لو ما كده الاكستنشن ولا تؤدي الاكستنشن يبقى الايجي تيبيا تراك لو تثبت فشل لازم تشد عليه تاني العضله بتعمل كام اكشن يا اولاد لو ما كده اثنين كام من الابدكشن وتخلي الايجي تيبيا تراك تاني فالاسيست مين يا اولاد عمليه الاكستنشن الاسيست الاكستنشن ليس اداء ولكن مينتنس مش كامل تمنتين ايه ولا تشد على الرجلاية هي شدال وشد على الايجي تيبيا تراك شد التيبيا تحت التيمك اثنين وضع مين لو ما كده مالكش علاقه وانا بعمل ده فيكشن في اثنين الفيكشن خلينا نجي نعمل كده بتشد التيبيا تثبتها تحت التيمر مش كده لا ولكن التيبيا اتزحلقت من التيمر في اثنتين الاثنين يعني وده كان الاكشن كده بس نرجع لما ناخد اللي تبقى تاك ونقعد نلعب مع بعض شويه انما لو جينا مع بعض العضله ثبتها تنسر فاشل اسمها ولاد تنسر فاشل لسه اسالكم سؤال بتوع اكشن طلع مين؟ عايزين 5 سنتيمتر اوصل اوه ايليا كريس عايزين انسر انتيريو بوردر اوف ايليو تيبيا تراك نيرف سبلاي اكشن بتعمل ايه الهيب جوينت بتعمله اب اكشن وتمنتين اسيست مين يا ولاد اسيست مين اسمها العضله دي تنس الفاشل اللي بتاخد اورجن اقطع ليه بالايد. تيجي جلوتات مكتوب في نفس تضغط عيني لهيمان اشهر بجلوتات. الجلوتات مكتوب هنا اسيست ابدكشن. ابدكشن طبعا في ابدكشن اقوى منها بكتير يعني. ده هي غلبانه انت حسيت لحمه كده يعني. يلا بليه مش سوبر يعني. قال ايوه. بعد كده بلاد قالوا عندنا اللي جاي طبعا مصر يا طاب طلع قرش من الكليه كده وشلت في ايدي الكليه هناك قدام وليها نفس الصبرايس مصر العضله اسمها تنسر شاد شاد ايه تنسر من الجمله العربيه يا عيلة الفشة لا تنسينا لا تنسى الفشة. قالوا ليه يلا يلا ليه. بعد كده عندنا هذا الولاد اسمها جورتيس ماكس. جورتيس ماكس فانتاسي دي عضلة ريتن ريتن ريتن تجيزة في الفرق. جورتيس ماكس فانتاسي ولاد عضلة ريتن بشكل تكرار لانها ليها ديب ريليشن زي الدلتوي بس ديب ريليشن برضه مخلص الجورتيس ريليشن في الابنى كله. المهم جورتيس ماكس بس اورجن جايه منين؟ قال تاخد اورجن من الهيب بون والسكرم والليجامنت ام بي. هنبص مع بعض كده ونسيب الصفحه. كلهم مع بعض كده ولاد وصلوا مصحين عند المنظر بتاعي. لو بصينا على واحد من ورا ولاد العظمه دي تبقى عظمه ايه ولاد؟ اسمع بقى كويس قوي. دي عظمه السكرم بص لها من ورا كده ده السكرم تحت العظمه اسمها ولاد كوبس. الفتحات دي فتحات على عظم السكرم من ورا. قالوا لك ورا دي تبقى مين يا ولاد؟ ايه بوم؟ الهيب بوم بتاعت نجمه كده ومحدش يبقى سرحان ودي فيما. في يا ولاد ليجامنت بيجي من اسكال في بروس يروح للسكرم والكوكسكس اسمه ساكرو تيبرس ليجامنت. ساكرو تيبرس ليجامنت ده ليجامنت مثلث الشكل. بيثبتوه من ناحيه فين؟ قالوا ده اسكال في بروس دي لو حد دي هيب بوم حتى دي كان اسمها اسكال في بروس. من ميديا سايد بتاع الاسكال في بروس يطلع ليجامنت بشكل مثلث. الليجمنت ده بيروح ثابت تروح فين؟ قال في الباك اوف ذا سيكرام والباك بتاع مين اولاد الكوكس. وكمان بيمتد لحاجه اسمها بوستيريو سوبيريور سباين وبوستيريو انتيريور سباين يعني بتثبت الحروف الحته دي كلها. الليجمنت اسمه ساكرو سوبيريور ليجمنت. ساكرو سوبيريور ليجمنت اولاد ليجمنت مثلث الشكل. ليه اتاتشمنت من ناحيه فين؟ اتاتشمنت من ناحيه فين؟ قالوا الدكتور اسمعوا ده اسكالت بروس ميديال سايد هيطلع منه الليجمنت حلو قوي. لما اجي اثبته اثبته فوق فين بقى اولاد؟ قال اثبته في الكوكس والسيكرام وكمان في تو سباينز بوستيريور سوبيريور اكس سباين وبوستيريور انتيريور اكس سباين ثبتوا في دول كلهم كده. الليجامنت ده موجود على الباك اسمه الليجامنت ده اولاد ساكرو تيوبرس اسمه ساكرو ايه؟ تيوبرس. ساكرو تيوبرس بتاعنا اولاد بشوف في اخر كتاب كلمتين عنه كده اللي هي بارتيكيولار تيتش. فبالتالي في اخر كتابنا كده اولاد في ال 123 120 اولاد الصفحه ديت موجود ساكرو تيوبر تيجر ده بيطلع من الميديا سايد بتاع ليتو بروس اولاد اسكات بروس وروح ثبته في اللور بارت بتاع الباك اوف ذا تيجر والكوكتيك وكمان بوستيريو سوبيريور سباين وبوستيريو انتيريور اليك يا اولاد سباين اللي انت بتسميه اولاد ساكرو تيوبر تيجر الكتاب اللي برضه هنا في نص مسلوق كده الصفحه كاتب من اللور بارت بتاع الميديا سايد اسكات بروس واتشت في الميديا سايد بتاع الابر بارت والامتداد للور بارت فبين هو بين البيس راح باين عليه حاجه غلط بصراحه. يعني هنا كده ده اسكت بروس فاكرين كان في ابر كوادرانجل ولور ترانجل. هو بقى بيتثبت في الميديال بارت بتاع الابر كوادرانجل. وبيبقى له امتداد كده على الميديال سايد بتاع اللور ترانجل اسمه فاتس فورمالي هو الامتداد يعني حته ثانيه منه. فبين هو بين اللي بيحاول يشيل كلام عشان يختصر المعلومات. فالشده مش كويس انما المهم بلا قلق ميديال سايد اوف ذا اسكت بروس مور ذان ابر من غير لا لور ولا ابر. لكن ساكرو تيبرس تيجا من طلع من ميديا سايز بتاع الاسكات بارت ابر بارت بتاع لور بارت مش فارقه بقى معايا وروح ثابت تروح مين؟ الكوكتيك في اللور بارت بتاع الباك اوف ذا سيكرام في تو سباين ايه هما التو سباينز دول؟ بوستير سوبر اكس سباين بوستير انتيو اكس سباين عشان تصحى معايا شويه اللي جابت اللي سميته ولاد ساكرو تيبرس تيجا اسمه ولاد ساكرو تيبرس اللي جابت اللي جابت قوي قوي طلع من الاسكات بروستي وروح ثابت تروح مين يا ولاد؟ في البوستير سوبر اكس سباين بوستير انتيو اكس سباين في السيكرام وفاضل مين يا ولاد؟ الكوكتيك ليجمنت اسمه ساكرو تيبرس ليجمنت اسمه انه رهان ساكرو تيبرس ليجمنت ما نتاكدش انا تقول من دول ساكرو تيبرس ليجمنت جاي من انتي بروس دي اسكي انتي بروس السبب طبعا فاز فينا بلاد السكرم فاز التوكسيك وكمان بصير سبيك سبايك بصير انتيريور اريا كمان سبايك. يبقى لما افرج كده مان اسالكم سؤال ده مين سبروس الماسك ده سميته ايه كان سبروس السبايك اللي فوق ده بسميه بصير سبيك اريا سبايك واللي تحت ده اصلا اسمه بصير انتيريور اريا سبايك. والعظمه دي سكرم اللي هو البارك بتاع الباك بتاع السكرم وعظمه فينا بلاد التوكسيك اللي جاي متاسفش في الدور كله اسمه اللي جاي من الدول ساكور سوبرات ليك اسمه بلاد ساكور سوبرات ليك سبايك. عندنا العظمه دي كانت اسمها هيبون كانت اسمها ايليام اللي فوق اللي ده كمان قوي قوي قوي عارف الايليام دي كان في خط اسمه انتير جورتيال لاين وخط يطلع وينزل كده اسمه انتير وكان في واحد من ورا اسمه بوستير. العضله دي بتاخد اورجن من الجورتيال سيرف بتاع الايليام بهايند البوستير جورتيال لاين الحته الصغيره دي. يبقى لما اجي اسال سؤال العظمه دي اسمها هيبون الخط ده بسميه انتير وده انتير وانا بسميه بلاد بوستير الاورجن من المنطقه دي يبقى منطقه الايليام جورتيال سيرف بتاع الايليام بهايند خط اسمه بلاد بوستير جورتيال لاين رايت تاخد اورجن من الباك بتاع الليجا بتتدل اسمه ساكرو سوبراتيك الاور بارت بتاع الجورد اوف ذا سيكرام والباك اوف ذا كوك. يبقى العضله ليها اورجن كالايه ما حد سرحان بقول للطلبه هيب بون وسيكرام والليجا ان بتوين هيب بون وسيكرام والليجا ان بتوين هيب بون منين؟ قالوا من الايليام بهايند اللاين اللي اسمه بوستيريو جلوتيال لاين حلو. قالوا طب من الليجامنت اللي بينهم اللي اسمه ايه؟ ساكرو سوبراتيك اللي هي لازقه عليه. قالوا طب منين كمان؟ قالوا من السكرم ومن الكوكس باك اوف ذا كوكس واللور بارت بتاع الباك اوف ذا سكرم اللور بارت بتاع الباك بتاع مين؟ السكرم. العضله دي تنزل داون نورد اند لاتر كده اورجن كبير قوي عضله تخينه جدا اسمها العضله دي يا ولاد لما كده جلوتيا ماكس لتينا ده كان فيه مره على خفيف لتينا مره فاكر ده احنا بصين من ورا كان فيه جلوتيا سبروس العضله دي تروح تعمل انسيرشن في مين؟ في الميدل بار بتاع جلوتيا سبروس جلوتيا سبروس لحد فينا ضيق قوي لها لاتر بوردر وميديال بوردر وميدل بار. اللاترال بوردر كان بسطة السنترال بتاخد اورجن والميديال بوردر كان الادكتور ماجنس الجزء اللي طالع من الانفير بيبر كيمس بيعمل انسيرش كان في عضله اسمها ادكتور ماجنس كان ليها بيبك بار واسكال بار والبيبك بار كان ليه جزء بيطلع من الانفير بيبر كيمس وجزء من الاسكال ريمس. ولما حد فينا قرا زمان قوي ايام كنت طلبه مش كده لا بس مش هتريق برضه اني صامت فمش هتريق برضه بقاوم قد ما اقدر الصفحه اللي تبقى في المذاكر ازاي والوان اخضر واحمر و30 لون في الصفحه دول شغل شم 30 دول صفحه 33 لا مش ايوه ازرق واصفر واورنج بقى ايه؟ بقى اخضر واخضر فوق يعني دخلنا في طبق بعد كده ولا صفحه 33 مذكور في جدول مكتوب فيه اولاد الدكتور ماجنس الجزء الصالح من ايه اولاد لما كده من البيم في بيبي كريمر من الميديا اللي بتعني سبروس اولاد كولوجيا سبروس. يبقى انا عايز اسال سؤال انا خارج معاها لا بتحسها بقية يبقى جلوتيس مكتوب لا لا لا لا انا بقى احطها ليه جلوتيس مكتوب اولاد الديب وان فورس بتاعها هيعمل انسلسل في جلوتيس سبروس السوبرفيشال 3 فورسز بتوعها بيروحوا من السيرش في البوستيريور بوردر بتاع التراك ده اللي اسمه ايليو تيبيا تراك. والنبي يا جماعه الشطار قوي قوي قوي معايا لحظه كده صار اسمعوا بقى بجد التراك ده اللي على اللاتر سايد اغلب العضله تاخد البوستيريور بوردر بتاع التراك ده اللي اسمه ايليو تيبيا تراك. اقول لك ديت ماكس ماسك عين دايا الاثنين دول يقول لك ديت ماكس عامله كده راح تعمل انسيرشن فين؟ قالوا كل الابر هاف كل الابر هاف يروح للايليو تيبيا تراك. طب اللور هاف السوبرفيشال بتاعه يروح للايليوتيبال تراك اما الديب بتاعه يروح لاني تبروس دي جلوتيال تبروس. يبقى العضله تاني للناس اللي بتعرف مين سيبنا من الطب ادي عضله هاخد الابر هاف بتاعها كله واخد السوبرفيشال بتاع اللور بارت يبقى خدت من العضله قد ايه 3 فورس دول كلهم متوزعين لاني تراك ايليوتيبال تراك. طب مين اللي هتوديه للجلوتيال تبروس دي؟ الدي فايبر اوف ذا لور هاف. لما تقول لي دي فايبر بتاع اللور هاف يبقى كان خدت من العضله ربعها وديته لاني تبروستي جلوتيال تبروست وبالتالي العضله تعمل سيرشن في جلوتيال تبروستي تعمل سيرشن في مين اولاد اليو دي بيا تراك النيرف طب رايت في مونتيرو جلوتيال نيرف تبع سكر بليك انا عايز تاني ونفس عايزين اورجن سيرشن العضله دي ريتد العضله دي ريتد العضله دي ريتد وفيري هايلي فريكونت ريتد مش كام تحت مبدا انا اشقلنا تاني كده اسال سؤال وات ذا اوريجن بتاعنا بقى اولاد لما كده قالوا طلعوا منين العضله دي؟ طلعوا منين؟ قالوا من هيب بون ومن السكرم واللي جنب التيب بتوينو قال هبهم منين؟ قالوا من الجلوتيال سيرفيس بتاع الاليام بعد خط اسمه بصير الجلوتيال لايف خلصنا من دي. قالوا طب مين الليجامنت اللي جايبين سيرته؟ ساكروس فيبروسيك اللي هو ممتد من الاسكال تبروس للسكرم وكان الفاضي ده. قالوا طب منين كمان؟ لور بارت بتاع الباك اوف السكرم اللي هو الدور ده من السكرم والدور ده بتاع مين؟ الكوكس. العظم دي الفايبر تنزل داونورد اند لاب. تعمل انسبشن زي اهو ده قالوا سوبرفيشال 3 فورسز في الاليو تيبيال 3 وديب 1 فورس راح لمين؟ للجلوتيال تبروس للابليكيت. قالوا عشان تقسم قوي كل الابر هاف في التريك. اما اللور هاف اتقسم لكام جزء؟ اثنين سوبرفيشال وديب. السوبرفيشال للتراكس والديب للجلوتيال تبروس. النرف الطبيعي فيه الجلوتيال نرف اكشن بقى. الاكشن كتبوا اكشن كتير قوي صراحه. الناس تبقى تسمعني كده ان نقي بعض الاكشن اللي اكسبتد الاول وبعد كده الاكشن الثاني نقلب فيها. العضله دي مسؤوله عن الفورس الاكستنشن اوف ذا هيب جوينت. فورس اكستنشن للهيب جوينت يعني ايه؟ انا قاعد حاسس قاعد كده اولاد في الدرس. انت قاعد كده وانت قاعد كده على الكرسي الجلابه بتشدك. الجلوتيس ماكسيم دي بتشد الفيبر تخلصها كده تبقى جينيتي جاذبيه. يبقى الشغل اتعمل فورس اكستنشن اجينيتي مين الجاذبيه. حلو قوي. ده راكب على جنط من الارض تجري تجري يعني بتزق الارض يبقى عندك اكستنشن جامد تشغل الجلوتيس تعمل جامب بتنط على الارض تنط على السلم وتجري ثلاث سلالم في خطوه واحده عمال تخبط وتطلع هي تشتغل. انما النورمال ووكينج هي ما بتشتغلش. فلما كتب ووكينج غلط مش كده لا جلوتيس ماكسيم 3 7 للعمل فالنورمال ووكينج اللي يستطع في العمل عضلات تانية هنعرفها اسمهم هام سترينج. يعني انت ماشي كده بتتدلع على الكورنيش هي الجلوتيس ماكسيم مش كده لا انت مش مستحقني النهارده مش كده لا. انما لما تيجي تجري عشان تيجي بسرعه بقى لا لازم لك اشتغل ساعد البني ادم ده. يبقى جلوتيس ماكسيم اي كتاب اناتوم غير كلمه ووكينج اللي هو كتبها كده اهو بيرصه بس لا تستدعى للعمل الا لو في فورس اكستنشن للهيب جوينت. فورس دي يا اولاد لما اكستنشن عايز تعمل اكستنشن وتزق الدنيا مش كام لا هي تقول لك صعب ما تزقش الدنيا دي ماشي في عضلات غلبانه تشتغل ماكسيموم هام سترينج يشتغلوا لك كمان اكستنشن غلبان اللي انت عايزه. فالعضله دي عشان بس اللي جاني شافه ما تقدرش اكتب التحليل في كل دفعه تكتب بوك مش كام لا ما حدش نقص يعني ما تشافه هات راجل وقفك مش كام لا. كلمه ووكينج في شافه دي مش ورد تتذكر بس لا تستدعى العمل في النورمال ووكينج. هتستدعى العمل لو في فورسد اكستنس ده اللي اتقال قالوا رايزنج فروم سيتنج. واحد بيتقوم من الارض تعرف وانت بتقوم من الارض انت بتقوم الجاذبيه الارضيه كلها فلازم تشتغل. واحد بيعمل جامبنج واحد بيعمل راننج مش كامل بيجري كل دي شغاله فل وتقول لك انا شغاله ساعدك انت بتعمل فورس. انما وانت انت بتتدلع وتتمشى لا تسيب لك عضله ثانيه تتمشى بيها مش كامل لا. يبقى ده شغل اني عضله جلوتيس ماكس ده الاكشن. العضله الثانيه ليها اكشن ثاني تعمل لها ترديشن دكتور نادين نازله كده. العضله دي لما تنزل كده تلف الهيبون كده تعمل لها حاجه اسمها لا ترتيش لو كده تعمل اكثر اولاد ترتيش. الابر موست فايبر بتاع العضله الابر موست فايبر اللي جايبه فوق خالص كده راكب على شوينج تقدر تعمل اكثر اسمه اولاد ابدر. يبقى تقدر تعمل اكثر اسمه اولاد ابدر. مش انت على الاليو تيبيا تراكت طبعا اول ما تنزل فش لا تقلق مره تخلي الاليو تيبيا تراكت تنزل تشد على تيبيا تاسست الاكستنشن بتاع الجوينت اولاد لما كده هيب جوينت. انا عايز اربع اكشن هطلع بيهم الاول اللي هم مين ومين ده الاني جوينت. عايز اربع اكشن فورس الاكستنشن الاني جوينت هيب جوينت وتعدد الاكستنشن بتاع الاني جوينت اسست ايت عن طريق اني تراك اللي بتبقى تراك هي اول وهنا قال بتخلي الاليو تيبيا تراك تنس وقفل حط في الصف اسست مكتف هناك. لما تخلي الاليو تنس وفاتشه لافه خلت الاليو تيبيا تراك تنس فاسست الاكستنشن. طب ما اولى بيه دي هي جلوتيس ماكسيم يعني لو وجه المقارنه بالحجم الاثنين باي صوره من الصور اللي داخل الشحن دي عضله قد كده فتفوته ثانيه كده فدي اولى. انا عايز اربع اكشن كده في دماغي عشان الاكشنات الباقيه دي الاثنين اللي كاتبينهم بقى دي بتاعت الناس اللي بتفهم قوي وما فيش حد هنا موجود يبقى خلاص يبقى انا نغيب ونصوم ان شاء الله رؤوف. يبقى عايز بقى اسال سؤال عايز اربع اكشن ثاني نقيهم كده معايا انا كده في الكتاب. فورس اكستنشن شغال ابدكشن بالابر موست فايبر بتاعتها شغال بس يا اولاد لما كده تعمل اكستنشن لمين يا اولاد لما كده قلنا تعمل اكستنشن بتاع ني جوينت عن طريق تخلي اللي تيبل تراك ايه ده شغال فين هذا الكلام تعمل لاتر روتيشن شغال. يجي بقى كلام ثيوريتيكال للناس عاليه قوي اللي هو بيقول ايه وانت واقف كده الهيب جوينت الجرافيتي لو انت عملت كده تبقى عايزك تبقى كده شويه لو انت رجعت ورا كده تبقى عايزك تبقى مرة في بقى بالانس بالتون عشان اتفقنا كلمه تون مش هقدر اكونتراكت نسبه من الكونتراكشن. التون ده عباره عن ايه؟ العضلات الفليكسور دي فيها تون ده سوس ميجر وجلوتيس ماكسيمس فيها تون كده ومعاه شويه مصر اكستنسور التون بتاع دول مع التون بتاع دول شغالين طول ما انا واقف دلوقتي، يعملوك ايه ستيبل كده شغالين. بس انك انت لما تقع كده البرين يبعت اوامر للتون بتاع واحده منهم يزودها فتظبطها وانت شغال كده منتين البالانس دورنج الجمال. اكشن غير طبيعي او مش غير متخيل ان السيرف فاشل ليها انسيرت ستيل يو تيبيا تراك وجولتيت ماكسيمس كونسبت يو تيبيا تراك واليو تيبيا تراك ده اتاتش ستيب تحكي بقى كان الانسيرشن هو اللي بيشد الاورج. مين بيشد مين يا ولاد؟ الانسيرشن هيشد على مين الاورج؟ هتشد الهيب بون تثبتها على عظمه مين يا ولاد؟ الفيمر. تبقى عملت ستابيلتي الان جوينت كمان لما كده هيب جوينت. يبقى كان اليو تيبيا تراك تبقى اكشن اكتف. انت الانسيرشن في اي تراك يا ولاد؟ اليو تيبيا تراك. تخلي الانسيرشن ده العضلات بتاعته لما شد كده شد مين على ناحيه مين لما كده؟ الهيب بون راحت الهيب بتاع مين يا ولاد؟ الفيمر. عامله مين يا ولاد؟ ستابيلتي الان جوينت كمان للهيب جوينت. بالتالي كتبنا لو معانا كده الناس اللي بتصحى ولاد كل واحد يضرب الشوط. الاكشن بتوعنا هنا اربعه اكشن زي ما بيقول عبد الرحمن. لا الاكشن الثاني والثالث دول بقى فلسفه طبيه. سبورت البلبس اند بعد كده وانت سترانك البلبس اللي هو البون يعني والسترانك ده فوقه ابون الهيد اوف فيمر. ده باكشن اكشن. الاكشن اكشن ايه بقى لو ما كده؟ قال لك الانسبشن بتشد على مين؟ اورج. فبتصبرت البلبس، البلبس ده مقصود بيه مين لما كده؟ الهيب بون، الهيب بون والهيب بون الفكره ان هم دول بلبس. وفوقهم الترانك بتاعي على الهيد اوف فيمر عند الهيب جوينت. مينتنس اوف اريكتبل اتيتيود، اريكت يعني ايه؟ انتصاب، اتيتيود الوضع، الوضع المتصل، الواحد واقف كده. اريكت اتيتيود. اتيتيود ده وضع اي واحد فينا في الدنيا، ايا كان الاتيتيود ده. جلس طيب طيب اريكت كده منتصب يعني. اتيتيود يعني وضع، ايا كان وضع. از انشورد يؤكد امنيه. By balanced tone, تعادل في التون of gluteus maximus and the other extensor of the joint on one hand and the position of the joint on the other hand. ايه on one hand on the other hand. ايه انا حالي ولا حالي. طب انا وقتي بديت العب بايديا بس استنى انا حالي انا حالي انا حالي ده بس الكلام ده بس جامد بقى. وان هاند واذر هاند مقصود ايه؟ من ناحيه ومن الناحيه الثانيه. بس الكلام ده لا الثاني وان هاند واذر هاند يعني دي ايد وايد ما لناش دعوه بالايدين خالص. مش كده لا ما لناش دعوه بالايدين خالص. من وجهه نظر ووجهه نظر اخرى او من جهه ومن الجهه الاخرى. مش كده لا ده انت الكلام ده انجليزي ده امرت ايه ده الكلام بعدين قطع دكتور نجا كده عشان انت وسط قوي وفي الاخر ما بتعملش حاجه يعني من تاني البالانس عند غير التسيوت حلو قوي يعني. لو تحط كله ايه؟ خلاص على ايه؟ خلاص على ايه؟ عشان ما تتقاسي قاعده في البيت على الايدين. ده بالنسبه ل 100 جنيه تسمع كده. عايز اسال بقى السؤال تاني العضله اللي سميتها بليد والكيس. عندنا بليد اورج انسبشن نيرف سبلاي اكس قلنا الاورج بتاعها. طلب منين يا بليد؟ من ال هيب بون جلوتيال سيرف اوف ذا اليم بعد خط اسمه بليد وتصير الجلوتيال لايف واحد. طلب من ايه يا ولاد؟ تاكل شوكولا سيجن لور بارت بتاع دورد اوف ذا سيجن دورد اوف ميكو يا صاد الانسبشن فين؟ ما خدتش بالك من الانسبشن كله؟ انا ولاد انا ولاد احنا بنبدا الملحق 7-7 الابر بارت يا ولاد انسبشن سوبر فيتشر فايبر بتاعة الابر هاف السوبر فيتشر بتاع اللور هاف انسيرتد في التراك اللي اسمه اليو تيبيال تراك دي فايبر يا ولاد راحت تاني تبروستي جلوتيال تبروستي الميدل بارت بتاع الجلوتيال الاولاد تبروستي اللاتر اللي كان فيه اورجن العضله والميديا اللي فيه انسيرشن العضله والميدل بارت فيه انسيرشن العضله يبقى كم عضله تتش في جلوتيال تبروستي الثلاثه لاترالي اورجن اوف بصل تتراك ميديالي انسيرشن اوف ريبل بارت بتاع دكتور ماجنس وفي النص انسيرشن لجلوتيت يا ولاد ماكسيماس الديب 1/4 العضله بتاعتنا راح تعمل انسيرشن في اليوتيل التراك المين انسيرشن نرف الطبيعي بتاعها يبقى مين يا ولاد لما كده الزيرو جلوتيت نرف اكشن العضله دي الاكشن بتاعها ولاد تعمل ايه فورس اكستنس تعمل لها داورتيت تعمل يا ولاد ابدكشن بالابر فايبر بتاعت سيفنز اليوتيل التراك تنس تنتين اكستنشن بتاع نيدول. لو كتبت الاربعه دول اتحدى لو في استاذ في القصر يعرف اكثر من كده الباقي ده فلسفه كلام فلسفي بقى من تاني الاركت بوزيشن اركت اتيتيود بالانس بين كذا وكذا ده كلام عادي وموضوع ان انا بتثبت البلبس على الهيد اوف فيمر بعكس الاكشن انسبشن بشد اورج بشدهم لتحت كده ده برضه فلسفه طبيه يعني كلام فلسفه بقى غلاسه يعني انا معايا اربع اكشن في دماغنا كلنا كدكاتره فبالتالي الاربع اكشن عشان ما تروحش ليش في سطر وما تطلعش منه يبقى الاربع اكشن بتوع اللي هم مين فورس اكستنشن واحد وابدكشن 2 ولا تابشن 3 تشد الايل دي بين تريك تخلي تنس فتعمل من 2 ايه ولاد اسيست اكستنشن ثاني جوينت ولاد الني جوينت اللي هتبص عليها على البورد ده وتحس تبقى تخان فيه لو بصيت على واحده من الدرس كده وخدت القص في ايه كريست يا ريت تطلع ده مره ايه كريست الثاني ده موجود كده وكان ليه افضل ليب هنا ودي جلوتيا ريزون ودي فرونت اوف ذا ثاي والعظمه دي ثابته عظمه الثانيه ولاد فيه ايه ده ايه ده ما شاء الله والله لو عملت كده معاك وتشاطر كده مره بحاجكم لو جيت قلت لي دي وديت وديت اسمك كده ايه رايك في الدلتويد اوف ذا لور ليمب فين الدلتويد بتاع اللور ليمب بقى يا ولاد لما كده ما دي هنا كانت الدلتويد بتاع الابر الابر ليمب كان ليه دلتويد انتيرو فايبر ميدل فايبر بستيرو فايبر واقفه كده ما دي هنا تنسى فاشلات وجلوتيس ماكسيموس وبينهم تراكت اسمه اليو تيبيال تراك يبقى لما اسال سؤال مين الدلتويد بتاع اللور ليمب هي ثلاث حاجات طبعا هي مش دلتويد بس وصفه الوضع في اكشن كمان التنس الفاتشة اللي هي بتساعد الابداكشن ما كان ميدل فايبر بتساعد الدلتويد بتعمل ابداكشن وجلوتيس ماكس لو حد فينا صح والتنس الفاتشة اللي هي لما حد تلحق جلوتيس ماكس من ورا كان بتعمل لاتر روتيشن والبصير فايبر بتاع الدلتويد كان بتعمل لاتر روتيشن وكان بتعمل اللي هو ليه اكستنشن يبقى بالتالي هو وصفه مش وصفه بس يبقى لما تسال مين هي الدلتويد اوف ذا لور ليمب ثلاث حاجات مين الثلاث حاجات بتوعنا؟ التنس الفاتشة اللي هي واليوتيبيال تراك وجلوتيس ماكس الثلاثيه على بعضها تمثل مين يا ولاد الدلتويد اوف ذا لور ليمب يبقى الدلتويد اوف ذا لور ليمب هو كام حاجه ولا ثلاثه مين الثلاث حاجات بتوعنا تاني تنسى الفرشه اللي انت واحد واليوتيوب يبقى التراك اثنين وجلوتين سماكس مثلا بس الحمد لله مين العضله دي سميتها ولاد تنسى الفرشه ثلاثه ومين التراك ده سميته اليوتيوب يبقى التراك ومين اللي جاي من ورا دي سميتها جلوتين سماكس اسمها ولاد جلوتين سماكس الناس اللي صح ما في عضله اسمها جلوتين ميدياس وجلوتين مينيمال التو جلوتين يا ولاد مع جلوتين سماكس السؤال جيب اتاتشمنت نيرف سبلاي اكشن اوف جلوتين يبقى عندي سؤال اسم جيب اتاتشمنت اتاتشمنت يعني اورجن انسيرشن ونيرف سبلاي واكشن اوف جلوتياي يبقى في سؤال تاني طبعا دي بالريليشن اوف جلوتياي سواكس بس ما خدناهاش مش هنفكر قبل 10 ايام فلما نيجي نقول مع بعض لما اخلص كل جلوتياي ريجن ارجع اقول تعالوا نشوف ايه الديب ريليشن دي انها عضلات ونيرفات وبسيلات ومولد من الريليشن فلو جينا مع بعض قلت لي حفاظ دلوقتي كان بقى حفاظ اي وهم عندنا عضله اسمها جلوتياس ميدياس وعضله اسمها جلوتياس اولاد مينيم التو جلوتياي بتوعنا دول يا اولاد زائد الماكسيما السؤال نصه كالآتي جيب ان كاونت اباوت اتاتش نيرف سبلاي اكشن اوف جلوتياي مش كاونت لا روح تجرب ايده في البيت يبقى لما نيجي مع بعض جلوتياي ثلاثة ماكسيما سوميديا سوميني هنبص مع بعض بقى على العضله ديت والعضله دي قبل ما نخش نسمع كويس قوي قوي قوي طلبه شاطره شويه اللي عندنا ده ولاد لو بصينا على واحد من ورا بتلاقي جدان شويه ميه العظمه دي بتسميها عظمه فين يا اولاد تكس واللي تحتها ده بتسميها اولاد كوكس المنظر بتاعي كده للطلبه اللي ضمنها صاحك ودي عظمه اسمها اولاد تيمر هنا عندنا اولاد ده جريتر تروكان كويس قوي هنا في خط اسمه انتيرو جلوتيال لاين وانتيرو جلوتيال لاين والورد ده سميتها اولاد اوستيس العضله اللي طلعت من الجلوتيال سيرف بعد التوستيرو جلوتيال لاين دي عضله سميتها جلوتيس ماكس العضله اللي هتاخد اوريجن ان بتوين الانتيرو جلوتيال لاين والبوستيرو جلوتيال لاين والايليا كريست العضله دي بسميها جلوتيس ميديس وهتبقى بلك تخين كده سيك مصر العضله دي بسميها جلوتيس ميديس اما اللي هتاخد اورجن بتوين الانتيرو جلوتيال لاين والانتيرو جلوتيال لاين هسميها جلوتيس مينيمس يبقى انا عندي في عضله اسمها جلوتيس ميديس ومينيمس في ماكس طبعا الترتيب لو انت مخك صاحي مينيمس ميديس ماكسيمس مش كده لا يبقى هم مرتبين بعض على فكره اللي فوق خالص تبقى مين ماكسيمس واللي في النص تبقى مين ميديس واللي تحت تبقى مين مينيمس العمليه كده حتى الناس الصغيره بتكبر شويه وتبقى كبيره قوي مش كده لا يبقى تحت كانت مينيمس في النص بقت ميديس وفوق بقت مين ماكسيمس لو بتحفظ نفسك باي طريقه يبقى العضله هنا تبقى مين جلوتيس مينيمس وجلوتيس ميديس وجلوتيس ماكسيمس معايا ايه ولا مش معايا مش ايه برضه اسمك ايه انا ولاد العضله دي سميتها جلوتيس ايه ماكس واللي في النص سميتها جلوتيس ميديس ودي جلوتيس مينيم جلوتيس ميديس يا ولاد اول ما بدا يشرحوها حط كلمتين غلط كده قال ان بركه تخين من المصري كويس قوي العضله دي يا دكتوره نحله بتنزل من فوق لتحت تروح تعمل انترشن في الجريتر تروكانتر فين في الجريتر تروكانتر في اوبليك ريجي على لاتر تايب في البوست سوبير انجل بتاعه اللي انا قلت ده هقوله دلوقتي تاني العضله التخينه دي كده عامله كده حد فينا يعرف اسم عضله كانت بتبدا من المنطقه دي ماشي وتطلع من الليجامنت ده تاني ومن السكرم والكوكس وتنزل كده وتروح تعمل انسبشن في اليو ايه ده ايه ده ما شاء الله جلوتيس يا اولاد ماكسيمم جورجيت ماكسيموس بيعمل ترسيرشن كده ما شاء الله. جورجيت ماكسيموس هي غطية كده تغطي تلت جورجيت ميدياس بس، اما التلتين الباقيين متغطين بجورجيتيا الفاشيا. يعني هل انا اسال سؤال، هل جورجيتيا ميدياس كومبليتلي كفرد باي جورجيتيا ماكسيموس؟ هو السؤال ام اس كيو هي دي غلطته والله، مش كان لا السؤال ام اس كيو لونج انسر بتاعته ان جورجيتيا ميدياس از كومبليتلي كفرد باي جورجيتيا ماكسيموس، مش كان لا جورجيتيا ميدياس تلتها بس متغطي وتلتينها متغطين بالفاشيا بس. يبقى اول سطرين كتبهم الراجل جاب فيهم سؤال ام اس كيو، يبقى جالس اسمك ميدياس بتاعتنا مش كومبليتلي كفرد باي جورجيتيا ماكس. كويس، يعني لما شرح بني ادم شيل كيلو فاشيا لا الماكسيموس ولا الجزء الميدياس باين انه عليه فاشيا مغطيه بس. الناس اللي ذاكرت توليات العظمه دي بتسميها عظمه سيما. داني تروكانتال تفتكروا جريت جريتر تروكانتال على اللاتر سايد بتاعه بيبقى فيه خط مال كده اسمه اوبليك ريدج، اسمه ليه اوبليك ريدج؟ اوبليك ريدج ده خط مال كده على اني سيرف توليات على اللاتر سيرف ثاني تروكانتال جريتر تروكانتال. اللي جاي ده اسمه كويس جريتر تروكانتال ليه ابر بوردر وليه بوستير بوردر. الميتنج بينهم دي اسمها بوست سوبيريور انجل ثاني مره. ده جريتر تروكانت الحمد لله رب. فين زيدو فيما؟ فين النيكو فيما؟ فين جريتر تروكانت؟ اسال سؤال بقى صعب جدا، فين قدامه فين ورا؟ كده قدامه كده ورا، فين فوق وفين تحت؟ ادي فوق وادي تحت. ده بحط ايدي كده ده يبقى انهي بوردر من جريتر تروكانت؟ طب ده انهي بوردر؟ اي بوستير. طب نقطه الميتنج دي تبقى انجل اسمها ايه؟ بوست سوبيريور انجل. ليه سميتها بوست سوبيريور انجل؟ الصعبه ابو فوق ما شاء الله عليكم. طب الخط النازل ده يبقى مين؟ اوبليك لاين. ايوه كده قدام ده محتاجه طالع انتشاج. قال اولاد ده هنا يبقى العضله بتعمل ستش في جريتر تروكانت. فين تاني يا اولاد؟ في اوبليك ريد على اللاتر سايد وفي انجل اسمها بوست سوبيريور انجل. اسمها ايه؟ بوست سوبيريور انجل. انجل اسمها ايه؟ بوست سوبيريور انجل. قالوا بالتالي لو جينا مع بعض الانسبشن في جريتر تروكانتا في الانجل اسمها بص السوبير انجل اوبليك ريدج على اللاتر سايد. النرف السبايكال العضل دي اسمه ريدج اما كده سوبير جلوتيال نيرف. اسمه ايه؟ سوبير جلوتيال نيرف. عايزين لها اكشن نقول المينيمس عشان يتخصوا مع بعض الاكشن ويحصلوا مع نفس الاكشن. المينيمس تاخد اورج منين بقى اولاد؟ قالوا من الاثنين من الانتيرو بين الانتيرو والانتيرو كومبليتلي كفرد بدي. يعني ما تشوفش المينيمس الا ما تشيل دي. يعني لازم تقطع الجزء تشيل دي كده تبان لك الثاني. فلما تشيل دي كده من على الجثه اللي هي ميديس هنلاقي المينيمس ظهر. طبعا انا عارف انكم بتفهموا بس متاخر شويه. ده خط اسمه انتيرو جلوتي الله يقول ده مين؟ ده انتيرو. المنطقه اللي بينهم دي تطلع عضله اسمها جلوتيس مينيمس. تعمل انسبشن في الانتيرو سيرفس اوف جريتر تروكانت في السطر الامامي بتاع جريتر تروكانت ده من قدام. طبعا انا قلت النهارده عضلتين ظهر جريتر تروكانت مش كده؟ مين ومين؟ ميديس ومينيمس. وزمان زمان زمان من ست سنين قلنا في عضله عند اللور بوردر وانتيرو سيرف اللي هي باستر سترين يبقى كم عضله؟ ثلاثه. والحته الجايه هخبط في ست عضلات اتاتش فيه وهيبقى في تسع عضلات اتاتش في جريتر تروكانتر وش في الشفوي بتاخدهم كده على وشه. بس كده يقول لك مين ده ابني جريتر تروكانتر؟ قول العضلات اللي اتاتش فيه. وبالتالي الناس بقى ابتئاس شديد عشان يذاكروا حياتهم اللي بيلعبوا يذاكروا السلم العضله اللي سميتها جريتر. اي واحد بيلعب في مستقبله ذاكر السلم لا اقدر اسميها اولاد. يلا جولتيس عشان بس افكركم اللي هو جاي تفتكروا معايا جولتيس ميني بس هتعمل انسيرش تعمل انسيرش في الانتي فولدر ده مين ايه الحاجات الكويسه من اللي بتتعب لها والحاجات الثانيه الناس ما بتتعب لهاش. لا اقدر اسميها جولتيس اولاد. يلا معايا ميني بس تعمل انسيرش في الانتي سيرف بتاع انترو كانتر جريتر. عايز لها اكشن بقى ميديس وميني بس قريبين في الاكشن زي بعض حتى مكتوب سيم اكشن. اللي جاي ده بقى ودي ناس مخطط قوي قوي قوي ويمكن ما تكونش النهارده لما نحاول. اللي جاي ده بقى هيساعدني دكتور عبد الرحمن هو مفتح عينيه ونايم. والله العظيم نايم. انا اللي نايم. امسك كده عبد الرحمن. عبد الرحمن اللي فيما واقفه كده البيبي طالع مال كده. اقول لك انت تسميني ما تسولات شويه شويه. واحده طالعه من الانتيرو جلوتين بين الاوستيرو والانتيرو واحده انتيرو والانتيرو. واحده راحت للجريتر تركانت انسبتت الاوبليك ريج والبص السوبير انجل. الثاني الانتيرو سيرفس اوبليك ريج وبص السوبير انجل والانتيرو سيرفس العضله ميديا سواء مين العضله سايبه كده العضله لو شفت كده تيجي عامله ايه في الكلام اكشن بسرعه بقى اللي جاي ده تفكير المص طبعا بنت سواء كده الانتيرو فايبر مش كل العضله الانتيرو فايبر بتاع ميديا او مين لو شدوا على الفيمر اللي فوق كده بيعملوا اكشن اسمه ليه يبقى بيعملوا ايه؟ لو رتيت اللي جاي ده بقى غريب اي واحد في الوقت كده في فيمر ثانيه في مفيش دين في هات التيفي هات محدش يروح اي واحد فينا كده لا انا جاي طاقه لا كده اهو انا لو انت بس لا رفعت في مجنون القلب المفروض يحصل ايه البيت ده يبقى الواحد يقول كده المفروض لما تبقى ماشي ترفع رجلك من الارض كده على طبون الجبنة كده انت تسميني ما تسمعني حجاج اكتن فروم ذا انسيرشن على الارض تشد البيت بس هي شغال في الحزب انسيرشن تشد اورد تشيل بقى كده كده لو العضله شدنا كده دي تشيل تشيل تبقى شدها كده تبقى البيت دي ترانزفيرس مش حلو لا يبقى لمين اللي بيتم ترانزفيرس يبقى انا هسال السؤال ده انت بتجاوبني لما بقطع رجلي الشمال دي كده ليه البنت لما ماشيه كده انا كنت اشتغل بتشد على مين يا اولاد انسبشن بتاع الارض فمن كده بيت ترانزفيرس نون بروكن تعرف لو اتشد بتحصل ايه؟ وما تنفعش انا انسان هيقع ما يقعش ما يقعش ليه بقى؟ ما يقعش يا مسكين انا العضل دول مسؤولين دول مسؤولين دول ايه؟ مسؤولين دول مسؤولين ثلاث من زمانك بس هم ايه اللي حصل؟ دول مسؤولين يا اولاد لما تقطع رجلي المفروض يحصل ايه في الحاله دي يا اولاد؟ عشان ما اقعدش كده ابين انا في الواحد اتفقنا لو كان هو فتلاقي العيان حط رجله العيانه على الارض العيانه على الارض لمست العيانه بالارض العيانه لمست الارض مين ده سومين ما دول مش هيشتغل المفروض البيبي تشتغل ازاي؟ لا الواحد في اي حته في الدنيا حاسس انه يقع في اتجاه بيعمل ايه؟ فالمخ بيتدرب على كده فاول ما ترفع رجلك سليمه من على الارض العين ممكن ما يمشي شويه طب لو حط السليمه على الارض مش يعني يبقى مره كده مره كده طب ايه رايك بقى لو نحس بالسليمه؟ نعمل مثلا بطه يبقى مش كده يبقى مش كده نوبه كده بعمل زي البطه اسمها ودي جديد ودي جديد جدا يعني خاطر هكتب على البورد اللي جاي ده بطه فين؟ ودي جاي تنلح بك هالبطه ايوه وين؟ تنلح الكلمة دي يا ولاد اسمها بلارشن وودي بلارشن يعني بيعرف ودي يعني بترنح كالبطة لو شفت بطة ماشية في الشارع انت عارف انت شوف اي بتاع فراخ قول له عندك بطه يا عم هذا الشري بس ما تشتري الاول لو ما تشتريش الشري لما تمشي قدامك تتفرج عليه وبعدين يقول له لا ماشيه بالظبط ده اسمه ودل باي لاترال يبقى ودل يوني لاترال يبقى لارجنج بيعرض يبقى لو عندي ناحيه بس مسلوله يبقى بيعرض بيسمى لارجنج جيت كلمه جيت يعني الخطوه جيت كلمة جيت يعني الخطوة خطوة الإنسان يا ولادي مهمة جدا في أمراض كتيرة قوي على مرة رابعة وخمسة وستة طب كل ماشية لها في عينين لو شفت الترشال نصفي تحط رجل على الأرض ويلف كل جسمه يلف كل جسمه خطوة على مهاله لأنه بيعتمد على الترنك مش على عضلات اللور اللور ما بيجيش كويس الترنك بيشتغل فتلاقي العيان حط رجله سليم على الأرض ولف كل جسمه كده ده اسمه سيركمدارك ده عيانين بيمشي كده في عيانين يمشوا رجله تضرب مع بعض عكس بعض يعني زي القص كده البطن مع بعض كده ويبقى عاملين الادكتور بتوعه عاملين كونتراكشن دايما امراض كتيره فدايما كانوا بيعلمونا زمان لما تيجي تكشف على عيالك انت مسافه لازم تقول لهم امشي ولما يمشي كومنت على الجيت بتاع في الجيت يعني خطوه كل مره دي خطوه مختلفه فانا تاكل مشي النهارده في الساعه 3 وربع مليون او 3 ونص مليون دي ضيعت جمعه 7 ونص مش في مذاكره يا عم خليك بقى افتح بقى الكلام يعني ما خليك افتح بقى الكلام بقى عاد بقى يرجع البيت يذاكر بقى هات وقف من هات وعلى فكره ده مش ده ده انجليزي طبيعي Yeah, we're